يكون الوقت يفتر عالناس اللي ببالي وبقيمتي يحسون انك وويني لمواقف وين هسه صيرت موزية كسر الخواطر دي بدون بالمالي تدوري يا دنيا اريد اخذ بثاري اذا ما خذت حبي أبد ما أطفى ناري يا دني أريد أخذ بثاري إذا ما أخذت حبي أبد ما أطفى ناري ويلي ويلي ويلي بعد ما عاشر الكذاب والما يسوى حنيتي إذا هو الغدر بي ما كل شارب بيتي إذا هو الغدر بيا ما كل شارب ببيتي مرتاح صح الجرح قلبي العفون يخلي يرحون دارك هو لربي غير انا ظل التاج الغير الله ما محتاج بس قلبي كلش ضاج من النساء وتعدي لك دوري يا دنيا اريد اخذ مثالي اذا ما اخذت حبي ابد ما اطفى ناري دوري يا دنيا اريد اخذ بثاري اذا ما خذت حبي ابد ما اطفى ناري ويلي ويلي ويلي اي كلمه المونه ضيف وياي ما يشرفني طاريه شويه جانا والزينين راحوا حتى لشويه كل من مو نظيف وياي ما يشربني طارية شوية جانا والزينين راحوا حتى لشوية